بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 78 بعد 100 من مجالس التعقيق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: كتاب الحدود. لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام، وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه والسيد على رقيقه، وتحرم إقامته في المسجد، وأشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير، ويضرب الرجل قائما بالصوت، ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل، وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام، والحد كفارة لذلك الذنب، ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم. وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت ومن أجناس فلا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. الحدود أهي جمع أو مفرد؟ جمع. الحدود جمع حد، والمراد بالحد هو العقوبة المقدرة شرعا. عندنا في الشريعة الإسلامية عقوبات مقدرة شرعا، فهذه تسمى حدودا. عندنا كما سيأتي إن شاء الله، عندنا جلد 100، هذا محدد وغير محدد. عندنا جلد 80، كل هذه محددة. عندنا قطع يد السارق، فهذه عقوبات محددة. إذن نقول إن الحد والعقوبة المقدرة شرعا. ثم بدأ المؤلف يفصل في ذلك، قال: لا حد إلا على مكلف ملتزم. هذا شرط في الموضوع، لا حد إلا على مكلف. وكلمة مكلف مر معنا أنها تشمل البالغ العاقل، هذا مر كثيرا. قال: ملتزم. ملتزم بأي شيء؟ ملتزم بالشريعة، ملتزم بالشريعة. وهذا يكون في المسلم وكذلك في الذمي، فإن المسلم والذمي هما من قسم الملتزم. فعليه لو أنه قتل وهو غير مسلم كالحرب مثلا، فإنه لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن عنده من الكفر والمحاربة للدين ما هو أعظم. إذن لابد أن يكون ملتزم، يعني لابد أن يكون ملتزما مسلما أو ذميا. وفيه مزيد بحث لكننا نقتصر على هذا. قال: عالم بالتحريم. عالم بالتحريم، تحريم ماذا؟ تحريم ما أوجب الحد. هذا إنسان قال: لم أعلم أن السرقة حرام، لم أعلم أن الزنا حرام، فهل نقيم عليه الحد؟ الجواب: لا نقيم. لكنك يا ياسر قد تقول: كيف يجهل أن السرقة حرام أو أن الزنا حرام؟ هل ممكن هذا؟ ممكن؟ ممكن إذا كان حديث أهل بإسلام. إذا كان أسلم الآن ثم سرق، أو أسلم الآن ثم زنى أو شرب الخمر، فهذا ربما يكون غير عالم بالتحريم. فقول عالم بالتحريم هذا صورتها فيما لو كان حديث أهل بإسلام، فإنه قد يخفى عليه حكمه بعض المحرمات. إذا انتبه، لابد أن يكون مكلفا وملتزما وعالما بالتحريم. وعليه لو جئنا بإنسان قد زنى وقال: لم أدري أن الزنا محرم عندكم، وهو الآن مسلم، لم أدري أن الزنا محرم عندكم، فهل نقيم عليه حد الزنا؟ الجواب: لا، لا نقيم عليه، لأنه غير عالم بالتحريم. لكن انتبه، عندنا عالم بالتحريم وعندنا عالم أو عندنا غير عالم بالتحريم وعندنا غير عالم بالعقوبة، كيف ذلك؟ يعني عندنا شخصان، أحدهما لم يدري أن الزنا حرام، والثاني قال أدري أنه حرام لكنني ما دريت أن الزنا في عقوبة، فيه جلد أو فيه رجم للمحصن، ما عرفت. أنا أعرف أن الزنا لا يجوز والإنسان يأثم، لكن أظنه يستغفر ويتوب إلى الله ويكفي، ما علمت أن هناك عقوبة، فهل يتغير الحكم بين هذا والذي قبله؟ الجواب يتغير. فالذي لم يعلم بالتحريم قلنا لا شيء عليه، والذي لم يعلم بالعقوبة يقول أدري أنه حرام لكن ما أدري عن العقوبة، فهذا نقول عليك العقوبة، لا بد أن يقام عليك الحد. إذن هذا فرق مهم، وهو الفرق بين العلم بالتحريم والعلم بالعقوبة. إذن لو سرق إنسان، لو سرق شخصان فأقمنا الحد على واحد ولم نقم الحد على الثاني، سألنا لماذا؟ قلنا أقمنا الحد على أحدهما لأنه عالم بالتحريم، ولم نقم الحد على الثاني لأنه لم يعلم بالتحريم. طيب، كونه عالم بالعقوبة أو لم يعلم، ماذا قلنا في هذه؟ هذا لا يؤثر، العلم بالعقوبة لا يؤثر. إذن ننتهي من هذا الشرط، وهو أنه لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. طيب، بعد ذلك قال وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام. تحرم الشفاعة، الشفاعة معناها الوساطة، يعني يأتي إنسان ويتوسط ويقول هذا سرق، هذا زنى، اسمحوا له، لا تقيم عليه الحد. هذه الشفاعة الوساطة، هل تجوز أو لا تجوز؟ قال المؤلف تحرم الشفاعة وكذلك قبولها. من الذي يقبل الشفاعة؟ الذي يقبل الشفاعة من هو؟ الحاكم. الحاكم هل يجوز أن يقبلها؟ المؤلف يقول تحرم الشفاعة من أي واحد من الناس، وكذلك قبول الشفاعة هذا ما يجوز، لكن متى؟ قال بعد أن يبلغ الإمام، يعني إذا رفعت القضية للإمام وسجلت الآن عند الإمام القاضي أو غيره، فإنه يحرم الشفاعة ويحرم القبول، بمعنى خلاص انتهت الشفاعات، وكذلك القاضي انتهى قبول الشفاعة، لا يجوز. طيب، قبل أن تبلغ الإمام هل تجوز الشفاعة؟ قبل أن تبلغ الإمام، يعني ما وصلت الإمام، الجواب يجوز. كيف قبل أن يبلغ الإمام؟ يعني سمعنا أن فلانا سرق من فلان، والآن المسروق منه يعني سوف يرفع القضية، فذهبنا إليه وقلنا يا فلان لعلك لا ترفع القضية، سامحه، أو مثلا سوف نعطيك كذا وكذا وتترك المطالبة. هنا ما بلغت الإمام، هل يجوز؟ يجوز، لأن ما بلغت الإمام. وكذلك قبولها يجوز في هذه الحال، لو أن الإمام قلنا له إن فلانا قد سرق وسوف ترفع القضية عندكم، ثم شفعنا قبل أن تبلغ الإمام، فأيضا في هذه الحال تصح لأنها لم تبلغ الإمام. إذن نعود فنقول أن الشفاعة تحرم وكذلك قبولها في حد الله تعالى بعد أن تبلغ الإمام. إذن لو قال لك إنسان تعالى معنا نشفع في فلان الذي سوف يقام أو سوف يقام عليه الحد غدا، أو سوف يفعل بكذا وكذا من العقوبات غدا، فماذا تقول؟ نقول لا يجوز، ما دام سوف تقام عليه العقوبة غدا يعني معنى بلغت الإمام، لكن قبل أن تبلغ الإمام نتكلم مع المجني عليه أو على المسروق منه وما أشبه ذلك، هذا لا إشكال فيه. قال ويجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية، وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية. كيف ذلك؟ يعني لو قدرنا أن إنسانا يتعاطى نفس المعصية التي سوف يقيم الحد فيها، ومثال ذلك فيما يسمى بالجلاد. من هو الجلاد؟ الذي يقيم الحدود، يعني إما بالجلد وإما بالقطع، يسمون هذا جلادا. الجلاد نفسه يسرق، أو الجلاد نفسه يشرب الخمر، ثم قلنا للجلاد أقم حد الخمر، على ما يذكر المؤلف أن الخمر حد، أو اقطع يد السارق في قضية ما. ثم قال هذا الجلاد، قال إنه هو نفسه يشرب الخمر أو هو نفسه يسرق، فلا يستطيع أن يقيم الحد، فهل هذا صحيح؟ الجواب غير صحيح، يجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه يعني شريكا في المعصية. إذن كون الإنسان يعصي لا يعني هذا أنه لا يعاقب العصاة، كونه يعصي فإنه لا يعني أنه لا يعاقب العصاة، وهذه مسألة مهمة حتى في غير هذا الشيء. يعني أب مثلا، أب يشرب المسكر، هل يجوز أن يعاقب أولاده وأن يمنعهم من شرب المسكر؟ نعم يجب هذا. أب لا يصلي، هل يجب أن يأمر أولاده بالصلاة؟ نعم يجب، لأن الأمر واجب والصلاة واجبة، فإذا فرط في واحد ليس المعنى أنه رخصة في أن يفرط في الثاني، واجبان مستقلان. إذا الخلاصة أنه تجب إقامة الحد ولو كان من يقيم وشريكا في المعصية. قال ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، الإمام يعني إمام المسلمين أو نائبه، ونائبه في العادة من هو؟ القاضي، النائب القاضي، بل إن القاضي سوف ينيب ممن يسمى بالجلاد كما قلنا أو غيره. قال هنا ولا يقيم إلا الإمام أو نائبه. قال والسيد على رقيقه، السيد يقيم الحد على رقيقه يعني عبده، يعني هذا إنسان عنده عبد ثم زنى فأراد أن يقيم الحد على عبده، هل يجوز هذا؟ يجوز، لأن الرقيق من مسؤولية السيد، إذ ليس باللازم أن تذهب به للقاضي، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من زنت جاريته أن يقيم عليها الحد، ثم إذا زنت فإنه يقيم عليها الحد، ثم الثالثة كذلك، ثم في الرابعة يبيعها ولو بضفير. إذن هذا معنى قول المؤلف والسيد على رقيقه، يعني يقيم السيد الحد على رقيقه. طيب قلنا يجلدها، هل في حد آخر يقيمه السيد غير الجلد؟ هل يمكن أن يقطع يد عبده إذا سرق؟ ما يمكن. هل يمكن أن يقتله لو قتل؟ أيضا لا يقتله. إذن عندنا هنا السيد على رقيقه، هذه خاصة في الجلد، خاصة في الجلد، لأنه لا يتصور أكثر من ذلك، فالعبد لا يقتل مثلا على ما ذكرنا فيما سبق، وكذلك لا تقطع يده، لكن تؤخذ جنايته من قيمته. قال بعد هذا وتحرم إقامته في المسجد، إقامة ماذا؟ الحد، تحرم إقامته في المسجد، والسبب في هذا واضح، أن المساجد لم تبنى لهذا، وجاء في حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تستوفى الحدود في المساجد، لكن التعليل واضح أيضا، وهو أن المساجد لم تقام أو لم تبنى لهذا الشيء. وفيه أيضا مفاسد، المساجد بيوت الله للرحمة والطمأنينة، والحدود عقوبات وتعازير، وفيها شيء من أذية من يقام عليه الحد، ثم أيضا الذي يقام عليه الحد سوف يحصل منه ربما صراخ، ربما تلويث، وما أشبه ذلك، عدة موانع كلها تؤكد أن الحدود لا تقام في المسجد. قال بعد هذا، قال وأشده الجلد الزنا، فالقذف، فالشر، فالشرب، فالتعزير. هكذا رتب الفقهاء أشد الحدود، أشده جلد الزنا. جلد الزنا يعني جلد الزاني، كم يجلد الزاني؟ 100 جلدة. هل في أكثر من ذلك؟ هل في أكثر من 100؟ القذف كم هو؟ 80. طيب الشرب سوف يأتينا إن شاء الله أنه 80. التعزير متروك لرأي الإمام. فالفقهاء قالوا لما كان أكثر الحدود المقدرة هو جلد الزاني، فاستفيد من هذا أن الجلد الزاني أعظم الحدود وأشدها، هكذا قالوا. فعليه إذا جلد في الزنا فلا بد أن يكون جلد الزنا أشد من جلده في القذف، وكذلك في الشرب، لأن الله أغلظه في العدد فليغلظ في الكيفية، أغلظ في الكمية في 100 فليغلظ في الكيفية. وسوف يأتي إن شاء الله كيفية التغليظ، وأنه يكون يعني بضرب إلى آخره، يأتي إن شاء الله. إذا نعود فنقول إن المؤلف قال أشد الحدود جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير، وسوف يأتي إن شاء الله باب لكل واحد من هذه من الزنا والقذف إلى آخره. قال: ويضرب الرجل قائما بالسوط، ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل. يضرب الرجل قائما، لماذا قائما؟ لأنه إذا كان قائما فبإمكان الذي يضرب أن ينقل الضرب على بدنه كله، بحيث لا يركز على مكان معين. لو كان جالسا فإنه ما يمكن يضربه مثلا مع خلفه ولا مع فخذيه لأنه جالس، وسوف يكون الضرب كله على ظهره مثلا، وهذا يضره. فلذلك قال يكون قائما. هذا بالنسبة للرجل، والمرأة سيأتي إن شاء الله بعد قليل. قال: قائما بالسوط. السوط، ما السوط؟ ها؟ ما هو؟ آلة للضرب. السوط آلة للضرب، وهي معروفة، السياط معروفة. طيب السوط ما نوعه؟ قوي ولا ضعيف ولا متوسط؟ متوسط. متوسط من حيث قوته ومن حيث حجمه. وأيضا قال: لا يكون جديدا ولا يكون خلقا، لأن الجديد قوي والخلق ضعيف، فيكون صوتا متوسطا بين هذا وهذا. هذا معنى قوله قائما بالصوت. قال: ويجب اتقاء الوجه، وهذا معروف، والرأس كذلك، والفرج، والمقتل، لأن نخشى إذا ضربه مع مقتل فإنه سوف يموت، كما لو ضرب مثلا على صدره، فالصدر فيه القلب فربما مات، لو ضربه على بطنه أيضا فكذلك. فالمهم أن ما يسع بموته أو ما يتسبب في موته فإنه ما يجوز، يجب أن يتقيه، لأن ليس المقصود إماتته بل مقصود إقامة الحد عليه. قال: وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، لأن هذا أستر لها، هكذا علل في المرأة أن هذا أستر لها. قال: ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام. بعد الحد يحرم الحبس، لأننا إذا حبسناه ماذا نقول؟ زدنا على الحد. إذا حبسناه زدنا على الحد، فلما أقمنا عليه الحد لا يحبس. طيب إيذاء بكلام، كيف الإيذاء بكلام؟ نعيره، نسبه، وما أشبه ذلك. قال: والحد كفارة لذلك الذنب. الحد كفارة. إذا الحمد لله الحد هذا ظاهره العذاب وباطنه الرحمة، لأنه كفارة لذلك الذنب. ثم انتقل المؤلف إلى شيء يحتاج إليه. قال: ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم. من أتى حدا زنى مثلا شرب وما أشبه ذلك فإنه يستر نفسه بحيث قال ما دام الله سترك فاستر نفسك وأقبل على ربك ولا تشهر بها. قال ولم يسن أن يقر به عند الحاكم، ليس هذا بسنة أن يذهب إلى الحاكم ويقول إنه قد زنى أو قد شرب. ومر معك في قضية ماعز بن مالك لما زنى النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه في 4 مرات، فلما أصر هذا الرجل على أن يقام عليه الحد أقيم عليه الحد. فدل هذا على أن الإنسان يسن في حقه أن يستر على نفسه وألا يأتي الحاكم ويعترف. لكن ذكر بعضهم أن هذا في إنسان يعرف من نفسه الحزم والتوبة الصادقة، الحزم والتوبة الصادقة. وإنسان آخر يقول أنا أعرف أنني إن لم أذهب إلى الحاكم سوف أعود للمعصية وربما زنى ثانية وثالثة. فهذا في هذه الحال قالوا يذهب إلى الحاكم ليقيم عليه الحد حتى يكون الحد عونا له على نفسه. أما إذا كان يعرف من نفسه أنه ندم وأنه يضبطها في المستقبل فهذا يعني كما قال المؤلف إنه لا يسن أن يقر به عند الحاكم، وليستتر بستر الله وليشتغل بما يقوي إيمانه. قال وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس تداخلت ومن أجناس فلا. هذا إنسان اجتمعت حدود في من جنس واحد، قال المؤلف تداخلت. كيف حدود من جنس واحد؟ كما لو كرر الزنا مثلا أو كرر الشرب، فالمؤلف قل تداخلت، يعني لا نقيم عليه الحد مرتين للزنا رقم واحد والزنا رقم اثنين، يكفي حد واحد. ومن أجناس تداخلت ومن أجناس فلا. من أجناس كما لو زنى وشرب مثلا وقذف، فهذه مختلفة، فإن هذه لابد أن يقامع يعني لكل واحد ما يناسبها من الحد. فهذه القاعدة واضحة، وهو أنها من جنس تتداخل ومن أجناس لا تتداخل. وبهذا تمت هذه المقدمة في كتاب الحدود. بعد هذا سوف يبين المؤلف ما يتعلق في كل باب وحده. قال باب حد الزنا. ما الزنا؟ قال المؤلف وفعل الفاحشة في قبور أو دبر. هذا هو الزنا، فعل الفاحشة، يعني أن يأتي الفرج المحرم في قبر أو دبر. قوله في قبل هذا واضح، دبر نقول وكذاك الدبر. فلو أتى امرأة في دبرها، مع أن الدبر لا يحل مطلقا لا في نكاح ولا في سفاح، ومع ذلك فإنه يعتبر زنا، بل إنه أخبث من الإتيان في القبل. فإذا أتى امرأة في قبلها أو دبرها فإن هذا زنا. وكذاك يدخل فيه الدبر على ما ذهب الفقهاء، يدخل فيه اللواط. فلو تلوط وأتى رجلا في دبره فإنه فاحشة ملحقة في حد الزنا على التفصيل الذي سيأتينا. إذن نقول هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر يشمل الزنا وما هو أخبث من الزنا وهو اللواط. قال فإن زنى المحصن قال وجب رجمه حتى يموت. المحصن إذا زنى فإنه يرجم بأي شيء؟ بالحجارة حتى يموت، بحيث يوضع في مكان ثم يرمى بالحجارة، الحجارة المتوسطة، حتى يموت من هذا الضرب بالحجارة. وهذه العقوبة يعني قد يقول إنسانها شديدة، لكن نقول أيضا إن ذنبه شديد، لأن إنسانا ذاق اللذة المباحة الحلال ثم يتركها باختياره ليأتي لذة محرمة، فهذا الجسم الذي اختار اللذة المحرمة لا بد أن يذوق العقوبة الأليمة بالرجم، فيرجم حتى الموت، ولن نجد أرحم من ربنا سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الحكم في أي شيء؟ في المحصن. من هو المحصن عبد العزيز؟ أي نعم، قال المحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان، هذا المحصن. قال من وطئ زوجته في قبلها، إذن لا يكفي العقد، لا بد من وطئ زوجته في قبلها، فلو وطئ في دبرها هل يحصل بذلك الإحصان؟ الجواب لا يحصل. هذا إنسان عقد على امرأة فأتاها من دبرها، الإتيان من الدبر محرم، لكن مع ذلك لا يحصل به الإحصان، فلا بد أن يكون في القبل. قال بنكاح صحيح، فلو كان نكاح غير صحيح، لو كان فاسدا أو باطلا، فلا يحصل بذلك الإحصان. قال وهما حران مكلفان، هما من هما؟ الزوجان حران مكلفان، فلو كان أحدهما رقيقا فلا يكون بذلك إحصان. لو كان أحدهما غير مكلف، يعني وطئ امرأته مثلا وهي غير مكلفة كالمجنونة مثلا أو دون السن الذي مر معنا أنه يصح وطء مثلها فيه، وهو كم؟ 9 سنوات. ففي هذه الحال فإنهما لا يكونان محصنين، لا بد أن يكون الإحصان بهذه الشروط: من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان. طيب، قال ولو زنى الحر غير المحصن، غير المحصن يعني لم يطأ في نكاح صحيح كما مر قبل قليل، ماذا يفعل به؟ قال جلد 100 جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر. تغيرت العقوبة الآن، في المحصن ما العقوبة؟ الرجم حتى الموت. في غير المحصن العقوبة جلد 100 وتغريب عام، يجلد 100 ويغرب. ما معنى يغرب؟ يعني يطلع من البلد ويبعد من البلد لمدة عام، لأنه إذا بقي في مكانه فربما سوت له نفسه الفاحشة الثانية، فكان من حكمة التشريع أنه يغرب عن المكان لعله ينسى، لعله يجد رفقة صالحة تعين على نفسه. طيب، غرب عاما، لو قال إنسان الآن إذا غربناه ربما يفسد أكثر، لأن الغريب غير أديب يقولون، أو أديب، الغريب أديب ولا غير أديب؟ هم يقولون غريب أديب، لكن ربما في هذه المسألة يكون الغريب غير أديب، كما هي الحال في الذين يسافرون إلى بلدان يعصون فيها، هؤلاء غير أدب. فأقول إذا كان يترتب على تغريبه مفسدة، وأنه كما يقال يجد راحته، فإن لا يغرب في هذه الحال. وذكر العلماء في هذا أنه يستعاض عن التغريب بالسجن، بالسجن، ويحصل بذلك المقصود. إذا ننتهي الآن أن الزناة نسأل الله العافية إن كانوا محصنين فما عقوبتهم ياسر؟ الجلد، الرجم حتى الموت، هذا إذا كان محصنا. ويا عبد الرحمن إذا كان غير محصن يجلد 100 ويغرب 100 سنة، ها يوجد 100 ويغرب 100 سنة، كم يغرب؟ سنة واحدة. طيب، المؤلف قال إلى مسافة قصر، ومسافة القصر عند الفقهاء تساوي بالكيلو كم؟ تساوي 80 تقريبا. فعلى هذا يخرج إلى هذه المسافة فأكثر، لا يكفي أن يخرج إلى ما هو أقل منها. قال بعده: وإن زنى الرقيق جلد 50 ولا يغرب. الرقيق إذا زنى فإن عقوبته على النصف، كما قال الله تعالى: فنصف مع المحصنات من العذاب. فنصف مع المحصنات، وهذه التنصيف في الإماء، وكذلك مثلها الرقيق العبد. قال: جلد 50، قال: ولا يغرب، لأننا لو غربناه من المتضرر؟ السيد. فكأننا الآن نعاقب غير الزاني أو غير المجرم فلا يغرب. قال: جلد 50. طيب، لو كان الرقيق محصنا فهل يرجم؟ ما رأيك؟ إذا كان الرقيق محصنا فهل يرجم؟ أيوه، هذا الجواب الصحيح، لا يكون محصنا، لأن من شرط الإحصان ماذا قال قبل قليل؟ وهما حران. إذن الرقيق لا يتصور أن يكون محصنا في هذا الباب، لأن من شرط الإحصان الحرية وهو غير حر. فعليه ليس أمامنا في الرقيق إذا زنى إلا أن يجلد 50. من يجلده يا أبا يحيى؟ من يجلده؟ من يجلد الرقيق؟ من الذي يقيم الحد على الرقيق؟ ها؟ 50 رجلا. إيه 50، لكن من يقيم 50؟ السيد كما يوحي إليك بعض الموحين. إذن يقيم الحد السيد. ألم يمر معنا هذا قبل قليل أو ما مر؟ مر. ما هي عبارته؟ قال: والسيد على رقيقه. فإذن إقامة الحد على الرقيق ترجع للسيد. قال: وإن زنى الذمي بمسلمة قتل. نعم، هذه عقوبة شديدة. ذمي يعني إنسان عقدنا له الذمة، يهودي أو نصراني، وهو الآن يعيش بيننا، ثم إنه زنى بمسلمة، فالمؤلف يقول قتل. لماذا قتل؟ لأنه ينتقض عهده وتنتقض ذمته في هذه الحال، فيصبح هدرا محاربا، فعليه سوف يقتل. وهذه مسألة يدلك على أن أمور الذمة وأمور العهد أمور عظيمة. فلما لم يبالي بالعهد والذمة وزنى بامرأة مسلمة، فإن هذا معناه نقض العهد الذي بيننا فيقتل، لأنه أصبح في حكم المحاربين. قال: وإن زنى الحربي فلا شيء عليه. من الحربي؟ الذي بيننا وبينه حرب. زنى الحربي، قال: فلا شيء عليه. لماذا لا شيء عليه؟ لأننا نطلبه الآن لأي شيء نطلبه؟ لقتله، محارب لنا. فما نبحث هل زنى ولا سرق، نحن نطلبه الآن لنقتله لأنه محارب لنا. فقول المؤلف لا شيء عليه ليس المعنى أننا نقول اذهب بأمان وسلام. لا شيء عليه من حيث الزنا، فإنا نقتله. ما صورتها؟ نحارب قوما ثم علمنا أن واحد من هؤلاء الذي نحاربه قد زنى بامرأة، فلا يقال هاتوه واجلدوه ثم اقتلوه، بل قال إنه لا شيء عليه من حيث الزنا، لكننا نقيم عليه أو نقتله لأنه محارب، لأنه حلال الدم. طيب، إذا هذا ما نقول وإن زنى الحربي فلا شيء عليه. قال: وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده. واضحة هذه؟ اشرحها يا متعب. زنى محصن بغير محصن، فلكل حده. لا دعك من الأمة. وإن زال المحصن بغير المحصن قال فلكل حده. وغير المحصن علي حده. أحسنت، شرحها شرحا واضحا جدا. قال وإن زال المحصن بغير المحصن، قال في شرحها رحمه الله إنه المحصن إذا زنى فعليه حده، وغير المحصن عليه حده الذي يناسبه. صورتها إنسان متزوج محصن وطئ امرأته، والمحصن الذي تزوج ما حده؟ الرجم. زنى بغير محصنة، امرأة غير محصنة، غير المحصنة حدها ماذا؟ الجلد والتغريب. فإذا نقول للزاني أنت الآن سوف نرجمك، وأنت أيتها المرأة عليك الجلد والتغريب. واضح هذا؟ واضح. هل يكون العكس؟ هل يتصور العكس؟ ممكن يتصور. كيف ذلك؟ يكون الزاني غير محصن والمزني بها محصنة، فهنا سوف نقتل المزني بها. هذا معنى كلام وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده. ولذلك المرأة التي زنى بها العسيف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أودوا يا أنيس لامرأتي هذا، فإن اعترفت فماذا؟ فارجمها لأنها محصنة. وأما العسيف فإنه يجلد 100 ويغرب عاما. طيب، قال ومن زنى ببهيمة عزر. هذا نسأل الله العافية، يعني أتى إلى بهيمة أتاها، فالمؤلف يقول أنه يعزر. إيه نعم، لأن هذا ليس بفرج يبلغ مبلغ الفاحشة لكنه يعزر. ماذا يفعل به؟ ما يراه الإمام، يجدده يسجنه حسب ما يراه الإمام. والبهيمة سكت عنها المؤلف، وقد جاء أن البهيمة تقتل، تقتل البهيمة، وقيمتها يلزم بها من أتاها، يسلم قيمتها إلى صاحبها، وأما هو فإنه يعزر. قال وشرط وجوب الحد 3. تقتل وترمى. قال وشرط وجوب الحد 3، أحدها تغيب الحشفة أو قدرها في فرج أو دبر لآدمي حي. هذه شروط وجوب الحد: تغيب الحشفة وهي معروفة، أو قدرها يعني مقدار الحشفة فيما لو قدر أن هذا الإنسان ليس له حشفة، فبمقدار الحشفة إذا أدخله في الفرج أو في الدبر فإنه يعتبر قد زنى بهذا الفرج. قال لآدمي حي، أما إذا كان لغير آدمي قد مر معنا قبل قليل من أتى بهيمة، قال حي ولو قدر أنه أتى فرجا من امرأة ميتة فإنه لا يعتبر أو لا يستوجب الحد، لكنه ربما لكنه يستوجب التعزير الذي يناسب حاله. قال بعد هذا الثاني انتفاء الشبهة، لأنه إذا وجدت الشبهة كما لو زعم مثلا أنه يظنها زوجة له أو أمة له فهذا لا يقام عليه الحد. قال ثبوته، ثبوت الزنا، قال إما بإقرار 4 مرات ويستمر على إقراره هذا الطريق، أو بشهادة 4 رجال عدول. هذه طرق إثبات الزنا، أن يقر 4 مرات يقول أشهد بالله إنه قد زنى. والمؤلف 4 مرات، والصواب أنه يكفي 1 لكن لو شككنا في صحة كلامه فإننا نقول أعد ما قلت. أما إذا كان هناك تصديق له من أول مرة فهذا يكفي. قال ويستمر على إقراره، يعني لو أنه غير كلامه ورجع فإنه ما يثبت الزنا. قال بشهادة أربعة رجال عجول يشهدون بأنه قد زنى، أربعة رجال، والنساء ليس لهن مدخل في هذا، لابد أربعة رجال عجول. طيب فإن كان أحدهم غير عادل حدوا للقذف، جاء أربعة رجال وشهدوا بالزنا ثم نظرنا وإذا أحدهم فاسق ليس بعدل، فيقال الآن النصاب نقص، أنتم عاشر الثلاثة هاتوا رابعا بدله. إذا قالوا ما عندنا رابع فنقول إذن أنتم الآن قذفة، قذفتم هذا الرجل، فسوف نقيم عليكم حد القذف وهو 80 جلدة. قال وإذا شهد أربعة بزناه بفلانة، انتبه للصورة الغريبة هذه. قال وإذا شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخر أن الشهود هم الزنات بها صدقوا، وحد الأولون فقط للقذف والزنا. غريبة هذه، أربعة رجال شهدوا أن فلانا زنى بفلانة، فشهد أربع آخرون، أربعة رجال آخرون، وقالوا أنتم أيها الشهود أنتم الزنات، وأما ما اتهمتم به صاحبنا فليس بزاني، أنتم الزنات الآن. قال المؤلف صدقوا، وحد الأولون، كم عددهم؟ أربعة. لماذا يحد الأولون؟ لأنه الآن ثبت زناهم بأي طريق؟ بالشهود، ثبت زناهم بالشهود. طيب هؤلاء الأربعة الذين شهدوا بالزنا ماذا نفعل بهم؟ قال حد الأولون فقط للقذف والزنا، إذن انقلبت القضية عليهم لما الآن شهدوا بالأول بزنا فلان بفلانة ثم شهد آخر بضد ما قالوا وألصقوا الزنا بهم، فإنهم سوف يقام عليهم الحد فقط. قال للقذف والزنا، كيف كلمة فقط؟ ما معنى فقط هذه؟ الآخرون هم شهود ما يمكن، لكن ما في كلمة فقط ما تخرج أيضا غير قضية الشهود؟ المشهود عليه. إيه هن الآن عندنا ستة أشخاص، عندنا عشرة أشخاص، أربعة شهدوا أولا وزاني وزانية، وأربعة شهدوا في الأخير، فالآن الحد سوف يقام على من؟ على الأربعة الأولين، قاموا عليهم للقذف لأنهم قذفوا هذا الزاني الذي اتهموا بالزنا، ثم يقام عليهم حد الزنا. هذه صورتها، وهذه كما ترى غريبة، وربما أيضا وقوعها في حكم النادر، لكن هذا حكمها. طيب ختام ما قال، قال وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء. امرأة حملت ليس لها زوج ولا شيء ولا سيد، هل تكون زانية؟ المؤلف يقول لا، لاحتمال أنها تكون يعني أتاها شخص بشبهة، ولا ما في احتمال؟ في احتمال، ولهذا ما يقام عليه حد لأن هناك شبهة. ولكن الصواب في المسألة هذه أن حملها دليل على زناها، ثم إذا كان عندها شبهة تبين الشبهة، وأما أننا ندرأها مباشرة فهذا غير صحيح. وعليه الزنا يثبت الآن، يثبت بالحمل، نضيف على ما سبق أن الزنا يثبت بالحمل بالشرط أن لا يكون لها زوج ولا سيد. وعلى هذا تكون الطرق إثبات الزنا كم أصبحت؟ ثلاثة، إقرار أو شهود أو حمل لمن لا زوج لها ولا سيد، فهذه طرق إثبات الزنا. نسأل الله يعصمنا وإياكم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن.